قوله عليه الصلاة والسلام عن الشك هنا ولا تضاهون في رؤيته على أي شيء يحمل؟ فما معنى لا تضاهون في رؤيته؟ أي لا تشبهون شيئا. هذا إن كانت محفوظة هذه الرواية كما قال ابن رجب رحمه الله، فالمعنى قال والله أعلم أنكم لا تشبهون به عند رؤيته شيئا من خلقه. وإلى الرواية المشهورة لا تضامون ولا تضامون للتخفيف والتضعيف. وأما رواية الشك أو لا تضاهون فإن كانت محفوظة فعلى ما ذكر تحمل. وفيه الحث على الاجتهاد في الطاعة والبعد عن الكسل، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فلا يغلبكم ما يغلب كثيرا من الناس من الأشغال والنوم وغير ذلك. فهذان وقتان عظيمان ينبغي إشغالهما بطاعة الله جل وعلا، والعبادة فيهما تضاعف، الأجر فيها عظيم. ولو لم يكن من الدواعي على الحرص على العناية بهذه الصلاة بهاتين الصلاتين إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لكان حريا بالعبد أن يجتهد أن لا يغلب على صلاة الفجر ولا على صلاة العصر حتى يفوز بالرؤية والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم الدواعي التي تجعل الشخص يجتهد في صلاة العصر وصلاة الفجر وفي جميع الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالأمر بالمحافظة على جميعها. ثم نوه ونبه على شأن صلاة العصر والصلاة الوسطى على الصحيح في تفسيرها، وقد ثبت ذلك. قال رحمه الله، نواصل قراءة الأحاديث التي ذكرها في باب صلاة الفجر، في باب فضل صلاة الفجر. قرأنا حديثا واحدا وهو حديث جرير بن عبد الله، حديث مشهور، وذكر حديثا آخر في الباب. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد، نعم أحسنت، أبو خالد البصري، ويقال هداب، يقال هدبة ويقال هداب، هذا وهذا، وكنيته أبو خالد ونسبته البصري. قال حدثنا همام، نعم أبو عبد الله همام بن من؟ ابن يحيى، أحسنت، همام بن يحيى ابن دينار العودي، أبو عبد الله أو أبو بكر، بصري أيضا. قال حدثني أبو جمرة، ما كتبت تمام، يمكن نصر بن عمران، أحسنت، نصر بن عمران، أحسنت، عن أبي بكر بن أبي موسى، نعم أبو بكر هو، عن أبي بكر بن أبي موسى، كيف ذا أبو بكر ده؟ هات غير هذا يا. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، أبو بكر بن عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى رضي الله تعالى عنه. عن أبيه، من أبوه؟ عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اليماني الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود حسن الصوت بالقرآن، وطوبى وهنيئا، هنيئا لمن كان حسن الصوت بالقرآن، فإن الناس تتأثر بكلام الله جل وعلا فهو كلام عظيم، فكيف إذا كان القارئ لكلام الله محسنا تلاوة وتجويدا وأداء وحفظا، فلا شك أن له تأثيرا على السامعين، فما أجمل كلام الله سبحانه وتعالى مؤثر، وقد أثر على أولئك المشركين، ولكن بعضهم عاند وبعضهم استفاد، وهم يعلمون أن هذا من عند الله لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة والدراية بمعاني الكلام، فأسلم منهم من أراد الله التوفيق له الإسلام، فأدخل الله الإسلام قلبه، وعاند من عاند وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا بعضهم مجرد زيارة يتفاوض في الأسرى جاء إلى المدينة من أجل هذا، ما هو زيارة وإنما لأجل هذه المهمة، فإذا به يرجع الإسلام في قلبه داخل، لكن ما استطاع تلك الأيام، لكن قد حصل التأثير، وما أفصح بالكلمة، أثرت فيه تلك التلاوة العظيمة وتلك الآيات التي تهتز لها الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بهذه القلوب الرقيقة؟ فلا شك أنه يؤثر عليها جدا، ولا سيما من أراد الله به الخير. وأما أصحاب القلوب التي أشد من الحجارة فهذه لا يؤثر فيها شيء، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذه قلوب غافلة مغلقة مؤصدة لا يدخلها الخير والعياذ بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما أعظم هذا الكلام، حجارة يستفاد منها، وهذه قلوب لا تستفيد من كلام الله جل وعلا، فلا خير فيها ولا فائدة فيها ولا عوائد فيها على الناس، وإنما الناس يجنون منها القتاد والشر، أصحاب القلوب القاسية ما يجنون على الناس إلا الشر. فأبو موسى كان يؤثر، والنبي عليه الصلاة والسلام قام مستمعا لتلاوته وأثنى على تلاوته، وهو المعلم عليه الصلاة والسلام زكاه وأنه مجيد للقرآن، وقال أبو موسى بعد أن قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك، قال لو كنت أعلم يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، لأدخلت السرور إليك أكثر وأكثر، وعندي أكثر من هذا الذي سمعته، عندي أكثر من هذا الذي سمعته من حيث الإجادة، لكن ما عرفت أنك تسمع لكلام الله سبحانه وتعالى وتسمع لقراءتي، وإلا لحبرته أكثر وأكثر، وأدخلت عليك السرور أكثر وأكثر. يحبون إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتعدون جدا عما يسيئه، والآن الناس كثير منهم يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيء إلى سنته ولا يبالي، وأصحاب رسول الله حريصون على إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتيم من جهتهم شيء رضوان الله تعالى عليه، فلذلك كانوا ذروة هذه الأمة في الصلاح، والمتأخرون حصل لهم ما حصل، حصل فيهم من الخطل ما حصل، فعوقبوا بأعمالهم، أولئك جوزوا بأعمالهم. قال رحمه الله حدثني أبو جمرة قرانا هذا عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، شرط وجواب. من صلى البردين دخل الجنة، فالشرط صلى، والجواب والجزاء دخل الجنة. فمن حافظ على تين الصلاتين وأداهما في وقتهما، أداهما في وقتهما وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا موعود بالجنة. من صلى الفردين دخل الجنة، مع هذه ومع غيرها أيضا من الصلوات، وإن فيه التنبيه على تين الصلاتين لبيان شأنهما، وإلا غيرهما كذلك أيضا من أسباب دخول الجنة الحفاظ على الصلاة عموما، ولكن نبه على تين الصلاتين لبيان شأنهما وأنهما عظيمتان. قال الحافظ رحمه الله: قوله من صلى البردين بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد، والمراد صلاة الفجر والعصر. ويدل على ذلك قول في حديث جرير: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث يدل عليه حديث جرير، والأحاديث كالآيات يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا وينسخ بعضها بعضا. فالحديث الأول تفسير للحديث الثاني: صلاة قبل طلوع الشمس وهي معروفة الفجر، وقبل غروبها وهي العصر، فيكون من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر. ويدل على ذلك قوله في حديث جرير: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، زاد في رواية لمسلم يعني العصر والفجر. هذا ما بقي شيء، فإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال بعد ذلك، وإن كان من الراوي، إن كان من الصحابي كذلك، وإن كان من التابعي أيضا مقبول لما تقدم من حديث جرير أن المقصود العصر والفجر. زاد في رواية لمسلم يعني العصر والفجر. قال الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء، وتذهب سورة أو تذهب سورة الحر، سورة شدة الحر سورة، وتذهب سورة الحر. ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضا، والمقصود صلاة العصر هنا صلاة الفجر. فالجو يكون طيبا كما قال رحمه الله الخطابي: سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفا حين يطيب الهواء، وتذهب سورة الحر، ينكسر الحر في العصر. صلى هذه الصلاة والجو ألطف ما يكون. وقال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات: ما محصله إن من موصولة لا شرطية، وتتضمن معنى الشرط: الذي صلى البردين دخل الجنة، وإن قلنا بأنها موصولة فإن الاسم الموصول كمن والذي المحلى بأل يضمن معنى الشرط، موصولة ومضمنة معنى الشرط. ما محصله إن من موصولة لا شرطية، والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت أول الركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. هذا والله أعلم ما هو صحيح. من صلى البردين سواء من تقدم قبل فرض الخمس أو من تأخر أيضا، فإن المقصود من ذكر هذا الحديث بيان شأن تين الصلاتين والترغيب في الحفاظ عليهما لشهود الملائكة فيهما، فشأنهما عظيم، وقد ينبه على شيء دون شيء، وليس معنى أن ذاك الشيء يعني لا ينضم إلى هذا في الدخول دخول الجنة، لكن بيان شأن هذا الأمر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهكذا أيضا الصلوات جميعا من أسباب دخول الجنة، فنبه على هذا على وجه الخصوص لبيان شرف تين الصلاتين، وأيضا الترغيب فيهما أكثر وأكثر، أن الإنسان ينتبه من تضيع صلاة العصر، إن من ضيع صلاة العصر كما تقدم معنا من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي بعضه فقد وتر كأنما وتر أهله. هذا كلهم باب التنبيه على شأن هذه الصلاة العظيمة وبيان عظم هذه الصلاة. فهذا القول الله أعلم فيه نظر، أن المقصود بهذا أن من هنا موصولة، والمقصود من تقدم قبل فرض الخمس، فإنه يرى أنه أولا فرضت العصر والفجر، من صلى البردين ممن تقدم دخل الجنة ولم يدرك الصلوات الأخرى الثلاث. هذا والله أعلم فيه شيء من التكلف. قال رحمه الله: ما محصله أن من موصولة لا شرطية، والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس وهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه. قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف، هذا هو، ولا يخفى ما فيه من التكلف، ففيه شيء من التكلف. والأوجه أن من في الحديث شرطيا أوجه كانه الأوجه والأوجه أن من في الحديث شرطية، وقوله دخل جواب الشرط وعدل عن الأصل، وهو فعل مضارع كأن يقول ليدخل الجنة، وإرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع، سواء قلنا شرطية أو موصولة، فالمقصود واحد الذي صلى البردين دخل الجنة، فإن الموصول يضمن معنى الشرط، فلذلك يقترن بالفاء الزائدة لتضمنه معنى الشرط. أو قلنا بأنها شرطية، كل المعنى واحد، ويكون المقصود أن من أتى بتين الصلاتين فيرجى له الخير، والمقصود بأن شرف صلاة الفجر وصلاة العصر ومنزل صلاة الفجر وصلاة العصر، وليس في أن من ترك الصلوات أيضا واقتصر على العصر والفجر يدخل الجنة، ما هو مقصود هذا، فإن بعض أهل العلم يرى أن تارك صلاة واحدة يكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا معرض للوعيد سواء قلنا بكفره أو لم نقل بكفره، وأن الكفر إنما يكون بترك جنس الصلاة لا بترك صلاة واحدة أو صلاتين، وإنما بترك الصلوات جميعا يكفر الشخص على ما قرره العثيمين وغيره، وهو الصحيح، فإن الثاني موعود بالنار متوعد بالنار، ولا يمكن أن يقال من صلى البردين دخل الجنة، أي ولو اقتصر على اثنين صلاتين فهو على خير، هذا ما هو مقصود. قال رحمه الله: قلت لا يخفى ما فيه من التكلف والأوجه أن من في الحديث شرطية، وقوله دخل جواب الشرط وعدل عن الأصل، وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنة، إرادة للتأكيد وفي وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، أتى أمر الله، وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى من هذا الباب يا أخوان، أتى أمر الله وقضي الأمر، ولم يقضى بعد، قضي الأمر لم يقضى بعد، لكنه سيقضى لا محالته، هذا أسلوب من أساليب لغة العرب، أن ما كان سيقع وإن لم يقع بعد وتحقق وقوعه فإنه يعبر عنه بالماضي، كما في هذا الحديث، وكما في قوله أتى أمر الله ولم يأتي أمر الله بعد القيامة، وهكذا أيضا ما تقدم، وسيق الذين كفروا ولم يساقوا بعد، ولكن هذا شيء محقق أنه سيحصل هذا الأمر، وما ذكر بلفظ الماضي وهو سيكون في المستقبل يوم القيامة، فإنه يعبر عنه بالماضي لتحققه أنه لا محالة من باب تأكيد هذا الأمر. قال رحمه الله: وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبر بهذا، قال حدثنا إسحاق، وهو ابن من؟ إسحاق ابن من؟ ابن منصور، أحسنت، أبو يعقوب إسحاق ابن منصور، قال عن حبان ابن من؟ ابن هلال، أحسنت، ما كنيته؟ حبان ابن هلال، ما كنيته؟ إنما هو عبد الله، رفع صوتك، أبو حبيب البصري، بصري أيضا، أبو حبيب البصري، قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. انتهينا من أحاديث الباب التي ذكرها رحمه الله في فضل صلاة الفجر، وهي من الصلوات العظيمة التي يكسل عنها المنافقون، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم اللسان أو عليم النفاق، سواء كان الفجر أو غير الفجر، فلا يتخلف عن الصلوات إلا هذه الأصناف، إما كسلان أو منافق اعتقادي. ولقد كان يؤتب الرجل يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف، والآن ربما أحدهم لا مرض فيه ولا شيء، بل هو شديد في غاية التمتع بالصحة، وهو تجده مهرولا إلى مجالس القات وإلى أبعد ما يكون من الأماكن يأتي بالقات، يمشي على قدميه إلى تلك الأماكن السيئة ليأخذ بغيته من الشر. والمسجد بجانب بيته، والمؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا صلاة يقبل عليها ولا فلاح يريده، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الصنف نسأل الله أن يصلحه، فإن مات على هذا الشر مات على أو مات على هذا الذي هو أشير إليه من قطع الصلاة مات على شر عظيم ويخشى عليه، وهي من أسباب رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، وهي من أسباب دخول الجنة، وإن كان الأول يستلزم الثاني. وهكذا أيضا من أسباب راحة القلوب وطمأنينة القلوب، أرحنا بها يا بلال، صلاة الفجر وغير صلاة الفجر يجد المؤمن فيها الراحة. والله إنك إذا تخلفت عن ركعة أو عن شيء من الصلوات تجد هذا في قلبك، فكيف الذي يتخلف عن الصلاة كليا لا يصليها؟ هذا كما قيل ما لجرح بميت إيلاو، الجرح الذي بالميت ما يتألم منه الميت، هذا حاله نفس الحال، وإنما يتألم من الجرح الحي، وأما الميت فحاله كما قالت العرب ما لجرح بميت إيلاو، الميت ما يتألم من شيء. هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة ما يتألمون على فوات العبادة وعلى فوات الطاعة. فمن وفق للخير ينبغي أن يعض عليه بالنواجد، وأن لا يتركه مهما كان، أن لا يتركه مهما كان، حافظ عليه ويثبت عليه حتى يلقى الله جل وعلا على الحفاظ على الصلوات الخمس، حتى يلقى الله سبحانه على الحفاظ على طلب العلم، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على الحفاظ على كل ما أراد الله سبحانه وتعالى الحفاظ عليه. إلى هنا. تفضل.